إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وسيد خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن دروس النبي صلى الله عليه وسلم دروس بالغة رائعة عميقة معلمة. وفي ومضة اليوم أقف معكم أمام شيء أبجله وأقدره وأندهش له. أسلم رجل هو سيد قومه، وهو الذي يملك القمح الذي يصدر إلى قريش لتأكل منه، فمن القوة أنه منع الطعام عن قريش، منع القمح، منع رغيف الخبز عن قريش. وإذا بقريش تسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له اعمل معروف رجع لنا القمح. وإذا بي أنا أفاجأ بأن رسول الله بدلا من أن يستخدم صلى الله عليه وسلم ما حدث ليكسر أعناق قريش وليخنقها، يقول له رجع لهم القمح. تقف عجيبة، دي عجيب جدا، فتدرك أنه في واقع الأمر هناك شيئا، أن هناك شيئا وراء هذه الفكرة، وهي المصلحة، أنه أراد أن يعطي بدل ما تروح تدور على البديل وتستغنى، أنه يرجع لهم القمح ويفضلوا فاهمين أنه عندهم مصلحة ممكن تتقطع في أي وقت، فتكون قوة النبي بذلك زادت أكثر مما لو قطع القمح عنهم. وخلاص قطع القمح يشوفوا بديل بقى بأي طريقة، يتعبوا شوية لكن يلاقوا، إنما هو بهذه الصورة رجعها لهم فيفضلوا عاملين حسابه. كذلك تجد إنه جاء في غزوة الأحزاب عمل حاجة غريبة جدا، قال للناس إيه رأيكم يا جماعة، الأعداء كثير، إيه رأيكم ندفع تلت محصول المدينة لقبيلة غطفان لأن هي اللي عددها كبير قوي، فتقوم تخرج وتسيبهم، يبقى خلصنا من معظم جيش الأعداء ويبقى عندنا بقية الجيش إن شاء الله ربنا يعيننا عليه. الله، النصر من عند الله والتوكل على الله. إنما أنت بتأخذ بالأسباب، لكن يوصل لدرجة أنك تدفع لهم فلوس عشان يمشوا. فتدرك من هذا أنه يعلمني صلى الله عليه وسلم أن المسألة تتعلق بالمصالح والمفاسد، بالمصلحة المرسلة، بكيفية تحقيق مصالح المسلمين. ومن هذا تستطيع أن تفهم أنك ما دمت لم تصادم نصا شرعيا ولا حكما قطعيا ولا ولا ولا، فإنك في بحبوحة وأنت تدرس لأمتك. وده اللي خلى الأمة الإسلامية تتقدم وهي تكيد وتدبر لنفسها. أنا لما أسمع الكلام ده أتعلم منه مباشرة أنه مش معنى أن أنا كنت ولازلت وسأظل أقول أن مثلا أرض فلسطين كاملة أرض عربية إسلامية فلسطينية، وأن غصب اليهود لها لابد أن ينتهي، أو أن حكمهم عليها وسلطانهم عليها لابد أن ينتهي، أو أن تسلطهم على مقدراتها وعلى شعبها لابد أن ينتهي. لكن هذا ليس معناه أن أكون ساذج ولا أبله، ولا معنى ذلك أني لما أقول ده في سنة مثلا 2000 أحارب في سنة 2000، أو سنة 2010 أحارب 2010، لا، وإلا بجر البلد إلى خراب ودمار لأنها مش جاهزة. إنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لهم إحنا صحيح سنقاتل، لكن دلوقتي كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، امنعوا نفسكم عن القتال دلوقتي، وإن كان في قتال وفي جهاد وهيحصل وستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وسوف يحدث وسوف يحدث، إنما دلوقتي بقول لكم بوضوح وبصراحة لا، لم أؤمر بعد بقتال. قعدت قد ايه الحكاية؟ سبحان الله يا اخواني، 23 سنة بعثة الرسول، منهم 15 سنة بدون قتال، واللي فضل 8 سنين. ولذلك هو لم يقاتل قريش من أول مرة لآخر مرة إلا 6 سنين بس، والثلاثة وعشرين سنة اللي فاتوا سنتين بعدها 25، يعني قصدي 17 سنة، 15 واثنين 17 سنة لا قتال فيها، وست سنين هي اللي فيها قتال. إذن الانتظار والتريث ليس عكس المبدأ، والمبدأ ليس معناه العنترية، مش معنى إن أنا باخد قرار إن أنا أبقى بهذه الصورة زي اللي راح قال أنا قررت أقفل قناة السويس، راحت أيمة الحرب ومحتلين مصر، أنا قررت غلق تأميم قناة السويس، ما هو ده اللي حصل. 56 قرروا التأميم احتلوا من مصر، 67 قرر الغلق احتلوا مصر. الله، القرار. والتاني اتخذ قرار ببدء العملية السلمية، الوزير الخارجية استقال لأنه قال لك ده أنا ما عرفش حاجة خالص عن الكلام ده. دي عملية ناس ايه قاعدة كده وطاخ، لا رئيس الجيش فاهم ولا وزير الخارجية فاهم ولا حد عنده خبر قرار. إنما في واقع الأمر أن سياسة الرسول التي أوضحتها صلى الله عليه وسلم تعلمني كيف أكون متزنا ومتئدا. أنا أرى أن الإسرائيليين مجرمون، وأنهم لابد أن يخلوا الأرض، وأننا لابد أن ننتصف ولابد أن نعود، ولكن متى؟ دلوقتي ولا بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة ولا بعد 5 ولا بعد بكرة الصبح؟ الله أعلم. إنما أنا علي أن أمكن، إني أحمي ظهري المكشوف، إني أؤمن ظهري، إني لما أكون موجود في بيت شبابيكه مخلعة وبوابه مكسرة أركب له شبابيك حديد وبواب حديد وأمكن له، وإني لما أكون في هذا البيت وليس عندي قوت علي أن وأتجهز حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لذلك أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حاجة غريبة جدا والله، عشان تعرفوا احنا بنتعلم، احنا مش بنقول ان احنا مش ناويين ندخل معركة ولا نجر، بالعكس احنا هنبقى أمريكا تتبسط مننا أكتر من أي حد تاني. ليه؟ احنا اللي هم عايزينه ده هياخدوه، بس ياخدوه ازاي؟ ياخدوه بدون ظلم ولا افتئات ولا هضم للحقوق، لانه عارف ان بقيت مالك اموري. ازاي الكلام ده؟ افهمك ازاي. النهارده انا لما اجي افهم عناصر القوه اللي عندي، اولا الرسول عليه الصلاه والسلام جم في احد بعد حمراء الاسد، قريش مشي سابهم يمشوا، ما جريش وراهم، دخل وراهم مكه اقتحم مكه، ما حصلش، سابهم يهربوا. في غزوة الأحزاب سابهم يمشوا ويهربوا. في صلح الحديبية سامح انه هو يعمل معاهم صلح وما يحاربهمش. جت الوقعة الرابعة، شوف بقى ثلاث وقائع: احد سابهم يمشوا، الأحزاب سابهم يمشوا، الحديبية سابهم يمشوا. في غزوة الفتح حولوا الأمرين، حولوا بكل سبيل ان هو يعفو عنهم، رفض. هنحارب يعني هنحارب ليه؟ لأن الست سنين دول حدث فيهم أنه تمكن من أمره واستطاع أنه خلاص، وهم اللي نقضوا العهد وهم اللي ظلموا، مش تمكن فضربهم، لا تمكن وهم اللي ضربوه، فيومها رفض تماما أنه هو يترك لهم الفرصة. أنا هنا عايز أقول مصر عندها إمكانيات عظيمة جدا، أقوى من أمريكا وإسرائيل في المنطقة، بمعنى ان حدود البحر الاحمر مثلا بالكامل، شواطئ البحر الاحمر السفن الاسرائيليه بتعدي فيها ليل ونهار على طول، دي شواطئ كلها قدامها المصريين، وبينها وبينهم مسافه مياه اقليميه، مساله بسيطه جدا ما فيش مشكله. والناحيه الثانيه السعوديه واليمن مسافه مياه اقليميه. الممر ده كله علشان يبقى امن لازم أمريكا وإسرائيل تبقى مطمئنة إن الدولة المصرية مش هتتعرض للملاحة الإسرائيلية بسوء. فلو الحكم في مصر كان حكما وطنيا يملكه أهله، هتكون النتيجة إيه؟ إن إسرائيل وأمريكا هتحاسب، تشوف مش هت مش هتحاول تظلم ولا تفتئت ولا تحاصر ولا تتعب ولا شخص موجود في مصر. ليه؟ لأنها تخشى على السفن، ونفس الحكاية تخشى على حدودها. طب والله البحر أهو قدامي 12 ميل بحري عشان أوصل للسفن الإسرائيلية، إنما الحدود خط حدود وكان في أنفاق بتتحفر تحته. لو ما كانوش واخدين بالهم إن علاقتهم بالشعب المصري تبقى علاقة ممتازة، هتكون النتيجة إن الشعب المصري هيهدد وجودهم في عبر الحدود. لذلك هم عشان يحموا حدودهم هتلاقيهم بيطبطبوا على الشعب المصري. إذا مجرد أن تفهم قدراتك في المنطقة تستطيع أن تدرك من وراء ذلك، وأنت 85 مليون يعني وفرة عددية، أنت مش ليبيا. ليبيا عبارة عن خزان بترول، خزنة فلوس وما فيش بشر خالص، 4 مليون على الساحل فوق، خزنة فلوس فاضية. يقدروا لما يشغلوا 4 مليون بحرب أهلية تبقى عملية متعبة، إنما أنت 85 مليون شخص مالي الوادي، مالي الشريان، وليس عندك مكان ترفص فيه إلا حدود إسرائيل. فلازم يخافوا على حدودهم، إنه الشعب المصري يعني يفكر فيه إنه يضرها، مش عسكريا، مش بالجيوش، بالأشخاص. فتكون النتيجة إنهم هيحرصوا على البلد. ساعتها لما يجي يتعامل نقول له أيوة إحنا نتعامل معاك، بس إحنا بنتعامل طبقا لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. نفس سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ظل يتعامل زي ما قلت لكم في الدروس التي ذكرتها في بداية هذا الحديث، يتعامل معهم ببصيرة، بحنكة، بحكمة، وهم يفهمون قوته، وهم يفهمون ما الذي يمكنه أنه يعمل معه. هو ده بالضبط، أن السياسة تدور حول هذا أيها الإخوة، تدور حول أننا نريد أن نفهم كيف نتصرف في المنطقة، نريد أن نعرف. ولكن لما نيجي نتعامل مع أمريكا هي نحن النظام، إذا كانت الحكومة المصرية فعلا متولدة من الشعب المصري ومنتمية إليه، بالعكس أمريكا من مصلحتها تتعامل مع الشعب المصري وهي أكثر اطمئنانا من أنها تتعامل مع حسني مبارك القلق، النظام اللي كان قلق لأنه ممكن يحصل ثوران عليه في أي وقت. إنما هنا هتبقى مطمئنة أن شعبا مستعد أن يقدم في مقابل ألا يعتدى على حقوقه، ألا يحاصر، ألا. طب افرض هي رفض ده، هي مش عايزة أنها تملكك حقوقك وانت كمان مش هتسمح. فميزان القوة هذا يا إخواني، ميزان القوة يعتبر هو صمام الأمان فعلا، الذي يجعل الافتئات على حقوقنا مستبعدا. هو ده فعلا صمام الأمان اللي يجعل الافتئات على حدودنا مستبعدا. ولذلك نحن نتكلم في أمان كبير يمكن أن يعيشه الشعب المصري إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم ما يصلح الله به أمورنا، اللهم أمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.